بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وأشكره على نعمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 35 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما بناته فأربع بلا خلف، وفي الكبرى خلاف نقلا، أصحه زينب ثم اختلفوا فيها مع القاسم فيما وصفوا، فقال قوم هي منه أكبر، وقال قوم آخرون أصغر، ورتب الثلاث في الميلاد رأف وأسلمن بلا عناد، وفي 30 لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول، وابن الربيع أنكحت، فلما أرسل خير مرسل ألما به قريش في فراق زينب، فلم يجبهم للفراق بل أبى، فأسلمت وهجرت، وهاجر من بعدها فردها خير الورى إليه بالعقد الذي قد سبق، على الأصح لبثان لحقا، فولدت أمامة عليا له، وماتت عام حاء وفيا. بناته صلى الله عليه وسلم أربع بالإجماع، اختلفوا في أيتهن أكبر، والراجح أنها زينب، ثم اختلفوا هل زينب أكبر أم القاسم، والراجح أن القاسم أكبر منها. وترتيب الثلاث البواقي بعد زينب في الميلاد رأف كما قال الناظم، فالراء إشارة لرقية، والهمزة إشارة لأم كلثوم، والفاء إشارة لفاطمة. فزينب رضي الله تعالى عنها ولدت في 30 لعام الفيل، وذلك قبل البعثة بعشر سنين. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا فيها، أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم، ولدت رضي الله تعالى عنها من أبي العاص غلاما يقال له علي، وجارية اسمها أمامة، وأمامة هذه بنت زينب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان ربما حملها على عنقه في الصلاة. روى ذلك البخاري كتاب الصلاة أبواب سترة الإمام: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ورواه مسلم، وذكر السهيري أن ذلك وقع في صلاة الصبح، وعند أبي داود حملها في الظهر أو العصر. ومن فقه هذه المسألة ما ذكره ابن حجر في الفتح، قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها انتهى. وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة، وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. قال ابن عبد البر: وتوفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة، وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة، أي مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمد إليها هبار بن الأسود ورجل آخر، فدفعها أحدهما فيما ذكروا، فسقطت على صخرة فأسقطت، أي أسقطت جنينها وأهراقت الدماء، فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت سنة 8 من الهجرة رضي الله تعالى عنها. ومن بناته صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى عنها. قال الناظم: وأنكحت رقية عتيبة، وأم كلثوم أخاه عتبة، فطلقاهما معا إذ نزلا، تبت فتبا لهما إذ فعلا، ثم تزوج ابن عفن الرضا، رقية أتت بنجل فقضى، وهو ابن ست بعد موت الأم في سنة 2 بغير وهم، وأنكح الأخرى بدون مين، ومن هنا لقب ذا النورين، ولم تلد له عام 9، توفيت كما أتى في السمع. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، واختلف في من بعدها منهن. ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 30 سنة، وولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة. وقال مصعب وغيره من أهل النسب: كانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتيبة بن أبي لهب. فلما نزلت تبت يدا أبي لهب، قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب وتسمى أم جميل، فارقا ابنتي محمد. وقال أبو لهب: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد. ففارقهما. وهنا يتجلى صبر أمهما خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي رضي الله تعالى عنها صابرة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى قريش. طلقت بنتاها دفعة واحدة في سبيل الدعوة، فتحملت ذلك وصبرت. وفي هذا تحد لنساء اليوم، هل فيهن من يقف مثل هذا الموقف العجيب؟ هل فيهن من تكون مع زوجها في السراء والضراء وتؤيده على الحق وتضحي مثل هذه التضحية؟ إن خديجة امرأة صابرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، امرأة ثابتة لديها مبدأ قوي تدافع عنه، لا تزعزعها مثل هذه الزوابع. وهذا كله من نتائج الإيمان الصادق والثبات الراسخ الذي لا نظير له رضي الله تعالى عنها وعن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فتزوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رقية بمكة، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله، فكان يكنى به. وكان عثمان يكنى في الجاهلية أبا عبد الله. فلما كان الإسلام وولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام، سماه عبد الله واكتني به. فبلغ الغلام 6 سنوات فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات، كذا نقل ابن عبد البر. وتوفيت رقية رضي الله تعالى عنها يوم وقعة بدر، وذلك أنها مرضت رضي الله تعالى عنها، وتخلف عليها عثمان رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد عثمان بدرا لهذا السبب، وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجاهدين. ودفنت رضي الله تعالى عنها يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بما فتح الله عليهم ببدر، وكان عمرها يوم توفيت 22 سنة، ودفنت في البقيع. ومن بناته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وأم خديجة ولدتها قبل فاطمة، تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب، قال له أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن دخل بها، فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلمت رضي الله تعالى عنها حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة مع فاطمة وغيرها من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عثمان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول 3 من الهجرة، وبنى عليها في جماد الآخرة من 3 من الهجرة، ولذلك يسمى ذا النورين. وتوفيت أم كلثوم في 9 من الهجرة، وصلى عليها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وهي التي شهدت أم عطية غسلها، كذا قال ابن عبد البر. ففي البخاري عن أم عطية الأنصاري رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه، فأعطانا حقوه أو حقوه بالفتح والكسر، فقال أشعرنها إياه. رواه مالك والشيخان البخاري ومسلم. والمشهور أن المقصود ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام أم عطية زينب كما في صحيح مسلم عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اغسلنها، الحديث. وحكى ابن التين عن الدوري أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، ولفظه: دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر كما قال ابن حجر في فتح الباري، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. وينظر لاستكمال تفاصيل هذا البحث فتح الباري كتاب الجنائز. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة من هذه السلسلة النافعة، والحلقة القادمة بحول الله تعالى سندرس فيها بالخصوص سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.